سبحان الله في سورة آل عمران أكثر الآيات فيها الرد على النصارى في اعتقادهم في المسيح، وفي سورة النساء فيها الرد على اليهود فيما زعموه في مريم وفي المسيح. وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. نعم، أحسن الله إليكم. وقال عقب هذه الآية: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم قول الله فدعاهم إلى المباهلة، فعرفوا أنهم إن باهلوه أنزل الله عليهم لعنته، فأقروا بالجزية وهم صاغرون. ثم كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم بقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى آخرها، وكان أحيانا يقرأ بها في الركعة الثانية من ركعتي الفجر، ويقرأ في الأولى بقوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وهذا كله يبين به أن المسيح عبد ليس بإله، وأنه مخلوق كما خلق آدم. وقد أمر أن يباهل من قال إنه إله، فيدعو كل من المتباهلين أبناءه ونساءه وقريبه المختص به، ثم يبتهل هؤلاء وهؤلاء ويدعون الله أن يجعل لعنته على الكاذبين. فإن كان النصارى كاذبين في قولهم هو الله حقت اللعنة عليهم، وإن كان من قال ليس هو الله بل عبد الله كاذبا حقت اللعنة عليه. وهذا إنصاف من صاحب يقين يعلم أنه على الحق. والنصارى لما لم يعلموا أنهم على الحق نكلوا عن المباهلة، وقد قال عقب ذلك: إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. تكذيبا للنصارى الذين يقولون هو إله حق من إله حق، فكيف يقال إنه أراد أن المسيح فيه لاهوت وناسوت، وأن هذا هو الناسوت فقط دون اللاهوت؟ وبهذا ظهر الجواب عن قولهم. قال في موضع آخر: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، فأعنى بقوله عيسى إشارة إلى البشرية المأخوذة من مريم الطاهرة، لأنه لم يذكر هاهنا اسم المسيح، إنما ذكر عيسى فقط، فإنه يقال عيسى هو المسيح، عيسى هو المسيح بدليل أنه قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فأخبر أنه ليس المسيح إلا رسولا ليس هو بإله، وأنه ابن مريم، والذي هو ابن من مريم هو الناسوت. وقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إن والذي هو إيش؟ فأخبر أنه ليس المسيح إلا رسولا ليس هو بإله، وأنه ابن مريم، والذي هو ابن مريم وأنه ابن مريم والذي هو ابن من مريم هو الناسوت. نعم بعده. وقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. يعني صار تارة يذكر الله يذكره باسم عيسى، وتارة يذكره بوصفه أو بلقبه المسيح، وتارة يجمع بينهما كما في هذه الآية يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله، إنما المسيح عيسى بن مريم. هذه الآية تضمنت الجمع بين اسمه العلم ووصفه المسيح ونسبته إلى أمه ابن مريم. وفي الآيات الأخرى تارة نذكره يا عيسى يا عيسى ابن مريم. نعم أحسن الله إليكم. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. الوجه الثاني لا إله إلا الله. أقول طويل المناقشة. نعم.